تفسير الآية 15 من سورة السد، يقول تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 22: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك بالبعث بعد الموت ليوم القيامة حيث الحساب الختامي لما فعلت، وإذا كنت ممن يتذكرون دائما الآخرة ويوقنون أنه لن ينفع أحد أحدا، وإذا كنت متذكرا للموت بين الحين والحين وبتوسط واعتدال، فإن هذا حتما سيدفع كل عاقل لأن يحسن الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. هذا ومعنى قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، أي صفة المؤمنين ودليل إيمانهم أنهم حينما يتذكرون آيات الله تعالى ويوعظون بها وهم متذكرون لها دائما وعلى تواصل دائم معها سواء في قرآنه الكريم أو في أي من مخلوقاته المعجزة في كونه، فإنهم يحسنون استخدام عقولهم ويتدبرون ويتعمقون فيها فيخرون ساجدين، أي يخضعون لخالقها ولتوجيهاته وإرشاداته ويستجيبون ويستسلمون لها ويقومون بطاعتها وتطبيقها في كل شؤون حياتهم بكل همة وسرعة وحماس وإقبال وانشراح وسرور، لأنهم يعلمون أنها أساس سعادتهم السعادة التامة في دنياهم وأخراهم، وهم أيضا يخرون أي يسقطون من أعلى لأسفل يسجدون لله على جباههم في صلاتهم أو في خارجها تواضعا له وحبا فيه وطلبا لحبه وعونه ورزقه وتوفيقه وإسعاده في الدارين، وليتدربوا على التواضع لكل خلق الله وعدم الاستعلاء عليهم وعلى كل كونه ليسعد الجميع بهذا التواصل فيما بينهم وعدم الاستكبار والتقاطع المتعس لهم فيهما. قوله تعالى: وسبحوا بحمد ربهم، أي وكذلك هم دائما يسبحون الله، أي يبعدونه عن كل صفة لا تليق به، وهم دوما يحمدون أي يشكرونه على نعمه التي لا تحصى، يشكرون بعقولهم باستشعارهم لهذه النعم وبألسنتهم بحمده وبأعمالهم بأن يستخدموها في كل خير دون أي شر، وبالجملة هم يعبدون الله تعالى المستحق للعبادة وحده من غير أي شريك آخر، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. قوله تعالى: وهم لا يستكبرون، أي وحالهم دائما أنهم لا يتعالون على الإيمان بالله ولا على التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام ولا على البشر ولا على أي مخلوق في الكون كله، كما يفعل المستكبرون المكذبون المعاندون الظالمون الفاسدون من الكافرين، أي الذين لا يصدقون بوجود الله، أو المشركين، أي الذين يعبدون غيره أو من يشبههم.